الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فإن كل الأعمال لا تقبل إلا أن توافق الشرع، وموافقة الشرع وعدم موافقته لا يعرف إلا بتعلم علم الدين. فلأجل هذا ينبغي صرف أكثر الوقت في العلم، فالعلم يا أحبابنا هو الذي يعرف به ما هو الأفضل، ثم الأفضل من الأعمال. وصرف أكثر الوقت بالعلم خير من صرفه بالذكر والمدائح ونحو ذلك. فقد جاء في سنن ابن ماجه أن الرسول دخل المسجد فوجد حلقتين، حلقة تذكر الله وحلقة يتذاكرون في العلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحلقة التي يتذاكرون في العلم، وقال: كلا المجلسين على خير، ولكن هذا المجلس أفضل. وقد قال الحافظ النووي رحمه الله: إن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، يعني أفضل ما شغلت به الأوقات الطيبة هو علم الدين وتعلم علم الدين. فالعلم حياة الإسلام، والعلم يا أحبابنا هو السلاح لدفع شبه المفسدين من وهابية وغيرهم. فالرجل الذي لا يتسلح بسلاح العلم مهما كان متعبدا ومهما كان مكثرا للذكر، فهو عرضة لأن تشوش عليه الوهابية خاطره فتميله إليهم، لأنهم يقولون: قال الله تعالى كذا، فيضعون الآية في غير محلها، ويقولون: قال رسول الله كذا، فيضعون الحديث في غير محله. وقد يريدون الأحاديث الضعيفة والأحاديث الباطلة، فمن ليس له علم بذلك قد يتبعهم أو يتشكك أو يبقى حائرا. وهنا ننبه إلى مسألة نفيسة، وهي أنه ليس فرضا على كل مسلم بعينه أن يصير كالشافعي أو مالك أو غيره من فحول العلم، إنما أقل ما يلزمه أن يحصل القدر الضروري الذي هو فرض. وأهم العلوم تحصيلا هو علم التوحيد، لأن الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال عند الله. ومما يجب على كل مكلف علمه من علم التوحيد هو أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد تعالى. حي لا يموت، قيوم لا ينام، موجود بلا مكان، لا يسكن الأرض ولا يسكن السماء، ولا يجلس على العرش، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومما يجب علمه أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام فقط، وهو دين جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم أجمعين، وأن كل أنبياء الله رجال يستحيل عليهم الكذب والخيانة والغباوة والرذالة والسفاهة والجبن والكفر والكبائر والصغائر التي فيها خسة ودناءة وكتمان شيء مما أمر بتبليغه، هذا كله مستحيل. ويستحيل عليهم الجنون والأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسد، وهذا كله قبل النبوة وبعدها. كذلك يا أحبابنا جميع الأنبياء موصوفون بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة وجمال الخلقة وجمال الصوت والعصمة من الكفر والكبائر والصغائر التي فيها خسة ودناءة. ما أحد من الأنبياء كفر أو شك بالله، ما أحد من الأنبياء زنى أو سرق، ما أحد من الأنبياء شرب الخمرة أو كان قلبه متعلقا بالنساء، ما أحد من الأنبياء خرج منه الدود، وما أحد من الأنبياء كان جبانا أو هرب من الكفار. والملائكة هم سكان السماوات، كلهم مسلمون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون، لا يشربون، لا يرتاحون، لا يتعبون، لا ينامون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أحبابنا الكرام، قال الإمام مجاهد وهو من التابعين: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فالذي يريد طلب العلم والوصول إلى الحقيقة لا يستحي من طلب العلم مهما كان عمره ومهما كانت صفته بين الناس. هلموا يا أحبابنا إلى تعلم علم الدين، هلموا إلى حضور مجالس العلم، هلموا إلى رياض الجنة. فإن الرسول قال: إذا مررتم برياض الجنة، أي بساتين